إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا في ذكر فضائل الإسلام على النصرانيين، وفي هذه الخطبة إن شاء الله تعالى سوف نتناول عقيدة النصارى في الكلمة وفي الروح، الروح القدس، وفي الصلب، ثم في رأس عيسى، أو في ثم في نزوله في آخر الزمان. ونذكر في الجانب الآخر عقيدة المسلمين أو عقيدة الموحدين من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقول يعني ربطا بما ذكرناه في الخطبة السابقة، لقد ظلم النصارى حيارى لما يزيد عن 300 عام، ولما رفع المسيح عليه السلام إلى السماء يعني ظل الحواريون أصحاب عيسى ومن اتبعهم يعني من الموحدين من بني إسرائيل ومن غيرهم، ظلوا على الدين الحق يعني على التوحيد سنوات طويلة، يعني قد تزيد عن 50 عاما بعد رفع عيسى عليه السلام، وتعرضوا لأشد أنواع الاضطهاد والتعذيب من قبل اليهود ومن قبل ملوك اليهود في ذاك الوقت. يعني بعد العقد 60 تقريبا من القرن الأول الميلادي بدأت كتابة الأناجيل، وهي أغلبها محرفة كانت أو حرفت لأنها كتبت من قبل أناس يعني الراجح والصحيح لم يعني يعاصروا المسيح عليه السلام ولم يدروا شيئا عن حقيقة شريعته والأقوال التي بلغها إلى أصحابه من الحواريين، فمن هنا جاء التحريف. فظل الوضع يعني يزداد سوءا ويزداد الاضمحلال إلى العام الخامس والعشرين من بعد الثلاثمائة. يعني لما بلغت الاختلافات ذروتها فقام قسطنطين في ذاك العام بجمع حقلة أساقطة وقساوسة النصارى من شتى أنحاء العالم في هذا المجمع المشهور الذي سمي بمجمع نقية أو نقية. وكان السبب في عقد هذا المجمع السبب الخاص يعني كان السبب الذي يعني عجل بعقد هذا المجمع أن أحد البتاركة والقصاوسة المسمى بلوبيوس أظهر مقالة يعني أخذ يدعو إليها في طول البلاد وفي عرضها يعني خالفت ما كان عليه أغلب البتاركة في ذاك الوقت. هذه المقالة أنه قال إن المسيح عليه السلام في الأصل هو إنسان ولد من مريم، يعني إن مريم ولدت إنسانا ولم تلد إلها. ولما ولد المسيح الإنسان يعني من الأب الإله الأب عليه بأن جعله يتحد مع ابن عدنه، فهناك إنسان ولد من مريم وهناك الأب الإله وابن الإله، ثم حدث الاتحاد بين الإنسان والابن الإله. يعني فصار ففر القساوسة في كل مكان، ويعني طلبوا من قسطنطين الملك أن يعني يمنع أوريوس هذا من دخول الكنيسة وأن يعني يمنعه من نشر دعوته هذه. فلما راح قسطنطين هذا الأمر يعني بلغ إلى هذه الذروة الخلاف أمر بعقد هذا المجمع الذي يعد أول مجمع من مجامع النصارى التي تعدت 80 أو يزيد. وكانت يعني نتيجة هذه المجامع في غالب أغلبها يعني لا تخلو من التلاعب والتنابز والسب والشتم، يعني حتى قيل من بعض عقلاء النصارى لو اجتمع 10 من النصارى في مجمع لخرجوا بإحدى 10 قوما، يعني من شدة الاختلاف الذي يكون بينهم تحصلهم جميعا وقلوبهم شتى. الشاهد يعني فلما وحد هذا المجمع وحضر فيه ما يزيد عن 1000 من القساوسة تم تصفية هذا العدد إلى 18 إلى 18.300 من البتاركة الذين اتفقوا عليه على كلمة واحدة، والباقي حدث بينهم التلاعب والاختلاف. فخرج هؤلاء بهذه العقيدة التي كانت بداية نشأة عقيدة التثليث. نعم. فقبل هذا قبل هذا المجمع ما كان التثليث يعرف بصورته هذه بين النصارى. فظلوا 300 عام لا يعرفون شيئا عن التثليث إلا بعض الأقاويل التي كانت تظهر من إيه؟ من هل المسيح يعد ولدا لله أم لا، وأم هو رسول حل في الروح القدس. ما كانوا يدرون شيئا عن العقيدة الصحيحة، ولكن التثليث الذي استقر عليه الأمر ما ظهر إلا بعد هذا المجمع. فكانت الأمانة يعني التي صرح بهذا المجمع كما يسمونها هي المقولة التي اتفقت عليها كبار فرق النصارى الذين ذكرنا شيئا من مقالاتهم في الجمعة الماضية، وهم فرقة الملكانية واليعقوبية والنسطورية. وكانت يعني نصه كان نص الكلمة التي صرف بهذا المجمع. نؤمن بالله الواحد الأب مالك كل شيء صانع ما نرى وما لا نرى، وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الإله الواحد من ذكر الخلائق كلها الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها وليس المصنوع، إله حق من إله حق، من جوهر أبيه، يعني هذا هو الذي استقر عليه أن إيه؟ أن الابن الإله ومن إيه؟ من الجوهر نفسه الذي منه الإله الأب. يعني الذي بيده أتقنت العوالم وخلق كل شيء، الذي من أجل يعني من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس وصار إنسانا وحمل به وحمل به، ثم ولد من مريم البتول وألم وشج وصلب وقتل وصلب ودفن وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه ومستعد للمجيء طارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء. ونؤمن بالروح القدس الواحد، نعم، روح الحق الذي يخرج من أبيه، روح محبته، يعني وبالمعمودية واحدة نعم لغفران الخطايا. كانت هذه هي أمانة هذا المجمع، يعني بعدها ظهر يوسف أيضا يعني يحاول نشر معتقديه في شتى البلاد، وظهر بمقالة أخرى وهي أن الروح القدس مخلوقة وليست إلها أو ليست من الإله. هم بهذا المجمع استقروا على الأب وعلى الابن الإله، وأن الابن الإله هو من جوهر الأب، وأنه ولد في الأزل. ولم يعني يتعرضوا للروح القدس بالتفصيل. فلما يعني أظهر أوريوس هذه المقولة أيضا أن الروح القدس مخلوقة، اضطروا إلى إيه؟ إلى عقد مجمع ثاني وثالث. وفي هذا المجمع الثالث يعني تعرضوا بقى لصورة عقيدة التثليث في آخر صورها الذي ظل عليها أغلب النصارى إلى وقتنا هذا، وهي أن الروح القدس ليست مخلوقة وأنها تعد من الإله. فقالوا نؤمن بروح القدس الرب المحيي المميت المنبثق من الأب الذي مع الابن والأب ومسجود وممجد. ثم بعد ذلك بما يزيد عن 50 عاما عقدوا مجمعا رابعا أيضا يردون فيه على فرية أو على يعني مقولة نسطورس هذا صاحب فرقة النسطورية الذي يعني أيضا أصار أن سمى أن الإله الأب لما ولد الابن كان الابن في الأصل مخلوق كان مخلوقا، ثم يعني صار أو حدث امتزاج بينه وبين الابن الإله حتى صار شيئا واحدا. هم أرادوا أن ينفوا الخليقة بكل صورها عن الابن الشاهد يعني. فهذه كانت إيه؟ كانت يعني نشأة عقيدة التثليث. ففي هذا المجمع الثالث يعني تبلورت عقيدة التثليث في آخر صورها. فكان هذا بعد إيه؟ يعني بعد ما يقرب من 4 قرون من رفع المسيح عليه السلام. فصدق الملك الأحد سبحانه وتعالى لما قال في كتابه إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه. فما هي الكلمة التي اعتقد النصارى أنها هي الابن؟ فالنصارى قالوا إن الله أرسل كلمته أي ابنه، قال الكلمة هي الابن، والابن من زوار الإله كما بيانه. هذا في معتقد النصارى. أما في معتقد الموحدين إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. فكان عيسى بالكلمة وليس عيسى والكلمة. فكما يعني قال الإمام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة والزهنية، كان عيسى بكل، يعني خلق عيسى بقول الله عز وجل كل، فكان عيسى وليس عيسى هو كل. فالله عز وجل أمر جبريل عليه السلام أن ينفخ الروح في مريم عليه السلام، وكما قال سبحانه يعني حاكيا عن قصة هذا الميلاد، أن جبريل عليه السلام جاء إلى مريم وتمثل لها بشرا سويا، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قال أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلق، قال كذلك قال ربك هو علي هين، يعني أن الله عز وجل يعني هذا الخلق عليه هين أن يخلق إنسانا بغير أرض. فنفخ جبريل عليه السلام في مريم وكان عيسى بكم، فقال له كن، فكان عيسى في رحم مريم عليه السلام. فقال الإمام أحمد فالكلمة التي ألقاها إلى مريم هنا قال له كن، فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن، ولكن بكن كان، فالكن من الله قول وليس الكل مخلوقا. وكذا بقى النصارى والجهمية على الله تعالى في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة. وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله، كما يقال إن هذه خرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن أي الموحدون إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى والكلمة، وأما قول الله تعالى وروح منه يقول من أمره كان الروح فيه، فقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يقول من أمره، وتفسير روح الله إنما معناه أنها روح بكلمة الله خلقها الله عز وجل. كما يقال عبد الله وسماء الله وأرض الله. فالأشياء في نسبتها أو إذا نسبت إلى الله عز وجل قد تكون على معنيين، إما أن تنسب إلى الله على سبيل أنها من صفات الله، أو تنسب إلى الله على أن المخلوقات التي لها التشريف. فنحن نقول بصر الله، هل البصر مخلوق أم صفة؟ صفة من صفات الله. نحن نؤمن ببصر الله، الله عز وجل يبصر الخلائق، ونؤمن به بعلو الله على جميع المخلوقات. فالعلو صفة من صفات الله. ها؟ ولكن إذا قلنا كعبة الله، هل الكعبة صفة من صفات الله؟ لا، وإنما هي إيه؟ مخلوق. ولكنها لماذا نسبت إلى الله؟ نسبت إلى الله على سبيل التشريف، على إيه؟ على أن الله أفضل يعني شرفها وجعل لها مكانة خاصة في معتقد المسلمين. نعم. وكذلك نقول محمد رسول الله، يعني رسول من عند الله، هل هو من صفات الله؟ لا، هو مخلوق مرسل من عند الله. وكذلك إذا قلنا إن عيسى روح الله، لا يعني هذا أنه من الذات المقدسة كما قالت النصارى، وإنما هو المقصود أن الله عز وجل أرسل إليه الروح الملك جبريل عليه السلام فنفخ في مريم بقول الله كن، فكان عيسى عليه السلام من هذه الكلمة وبهذا النفخ من الروح جبريل عليه السلام، فكانت الروح مخلوقة وليست إلها كما قالت النصارى. كما يعني ذكر الإمام أحمد وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني هل يعني هذا أن الله يعني جعل كل المخلوقات التي سخرها في السماوات والأرض من ذاته المقدسة، يعني هل هو خلقها سبحانه من ذاته؟ لا لا، ليس هذا منه، يعني من خلقه الله عز وجل جعلها من خلقه. وكذلك هو روح منه، أي من قوله عز وجل كن فكان عيسى، وكانت الروح. فتعالى الله عن إفك النصارى غلوا كبيرا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد والذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونتعرض الآن إن شاء الله تعالى لذكر عقيدة النصارى في صلب المسيح عليه السلام. فنذكر ما قاله متى في إنجيله الذي يعد من أول الأناجيل التي كتبت بعد العقد الستين من القرن الأول الميلادي. فقال متى فأخذ عسكر الوالي الذي يعني هو ملك اليهود في ذاك الوقت يسوع إلى دار الولاية وجمع عليه كل الكتيبة فعروه وألبسوه رداء قرمزية وضفوا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه وكانوا يجيئون قدامه ويستهزئون به قائلين السلام لك يا ملك اليهود وضفقوا عليه عليه على المسيح الإله وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه وبعد أن استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب. هذا مذكور في أناجيل النصارى. فهل هذا يعني يوقع أن يحدث لإله؟ هذا هو المذكور في إنجيله من الأناجيل الأربعة المعتبرة عنه. وبقية الأناجيل يعني جاءت بنحو هذه الرواية، ولكن حدث اختلافات بينهم أيضا تدل على تناقضهم، ولكن هم في مجمل الأناجيل اتفقوا عليه على أن اليهود أتوا للمسيح عليه السلام وضربوه وبصقوا في وجهه وعروه من ملابسه، وأخذوا يعني يستهزئون به قائلين السلام لك يا ملك اليهود، ثم يعني صمروا يديه على الخشبة التي صلبوه عليه. هم يعتقدون أن الله عز وجل الإله الأب عندهم يعني فعل هذا بابنه حتى إيه؟ حتى يخلص البشرية من خطيئة آدم عليه السلام. فقالوا إن هذه الخطيئة يعني ما كانت تكفر إلا بسفك الدم الإله. فقال إن لو سفك يعني دم بشر أو حتى سفك دم حيوان يعني نحو التقرب إلى الله بذبح الكباش، قال إن هذا لا يكفي يعني ولا يصلح لمغفرة خطيئة البشرية. وقال إن الله الرحيم الذي يعني أراد أن يرحم عباده أرسل إليه ابنه كي يعذب ويستهزأ به ويبصق في وجهه من قبل اليهود، ثم يصلب ويقتل ويدفن في هذا القبر 3 أيام، ثم يقوم من هذا القبر ويظل 40 يوما ينشر دعوته ثم يرفع إلى السماء. هكذا كل هذا من أجل تخليص البشرية من خطيئة آدم عليه السلام. فصدق ابن القيم رحمه الله تعالى لما قال في هذا الشعر الرائع عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما ذاك الإله؟ وهل نالوا رضاه بما فعلوه فيه؟ فبشراه إذا نالوا رضاه، وإن سقط على ما فعلوه فيه فقوته إذا أوهى قواه، وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ والخلق الطباق 7 لما طوى تحت التراب وقد علاه، والخلق العوالم الإله يدبرها وقد سمرت يداه، يعني لما وضع الابن الإله الذي هو والله عندهم على هذه الخشبة ودق بالمسامير وقتل، هل ضرب هذه العوالم يعني بلا إله يدبر هذه العوالم؟ وكيف تخلت الأملاك عنه لنصرهم وقد سمعوا بكاه؟ وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه؟ وكيف أطاحت الخشبات حمل الإله الحق، وكيف أطاحت الخشبات حمل الإله الحق شد على قفاه. وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شد على قفاه، وكيف دنا الحديد منه، وكيف دنا الحديد منه ليخرقه، وكيف دنا الحديد منه ليخرقه. وكيف دنا الحديد منه ليخرقه. حتى يخالطه ويلحقه أذاه. وكيف تمكنت أيدي عداه منه وطالت حيث قد صفعوا قفاه. وهنا عاد المسيح إلى حياة، أم يحيي له رب سواه؟ وهل عاد المسيح إلى حياة أم الوحي له رب سواه؟ ويا عجبا لقبر ضم ربه، ويا عجبا لقبر ضم ربه، وأعجب منه بطن قد حواه. ظل هناك 9 شهور، ظل هناك 9 شهور من حيض غزاه، وظل هناك 9 شهور لبى الظلمات من حيض غزاه. وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك. هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى فيسأل كلهم عما افتراه. ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك. ما هو لازم الأكل والشرب أعزكم الله؟ التبول والتفاوت. هل هذا إله؟ هل هذا إله يأكل ويشرب ويأتي بلازم ذاك؟ تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه. وصدق المولى سبحانه وتعالى لما قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 3 وما من إله إلا إله واحد، ولئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. وقال سبحانه وتعالى هاتيا الإفك اليهود هؤلاء الذين ادعوا أن المسيح قد قتل وصلوا فبما رفضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فكذب الله اليهود وكذب النصارى حيث إن اليهود قد ظلموا من قد قتلوا قتلوا المسيح وصلبوه والنصارى المخاذيل قد ظنوا أنهم أن الله قد مكن اليهود من قتل المسيح تكثيرة لخطيئة آدم هكذا والعجيب أن النصارى يعني ظنوا يبغضون اليهود القرون العديدة وتعجب أنهم الآن في الزمان المتأخر يعني بدأوا يتحدون مع اليهود وإن كان هذا في الظاهر يعني هو في واقع أمرهم على على على خلاف كبير. الشاهد أن الله عز وجل كذب اليهود والنصارى وقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وهذا الذي حدث انظروا 300 عام كما بينا في شك من هذا الأمر ولذلك يعني ما إيه ما تبلورت عقيدتهم هذه إلا بعد 300 سنة وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه فهذه عقيدة النصارى في صلب المسيح عليه السلام نعم وأما الموحدون هم يعتقدون أن الله عز وجل لما قدر أن يصلب اليهود من بني إسرائيل على المسيح يحاربونه ويحاربون دعوته وهمهم أن يقتلوه كما هم المشركون في مكة بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وكما يعني تحكي أناجيل النصارى أن يهوذا هذا الذي كان يعني يظهر أنه من أصحاب المسيح عليه السلام قد يعني وشى بالمسيح عند اليهود وباعه ب30 من الدراهم وأتى باليهود إلى مكان المسيح وادعى أنه إذا قبله فإنهم يعرفون أنه المسيح فيأتون فيقبضون عليه والموحدون يعتقدون أن اليهود لما جاءوا وهموا بالقبض على المسيح عليه السلام رفعه الله إليه كما قال سبحانه في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى بين أن الله عز وجل رفع المسيح إليه السلام إليه في السماء، و الله سبحانه وتعالى قد منع كيد اليهود عنه، منع كيد اليهود عنه، و ولقد اعترف إنجيل برنابا الذي قد أخفاه النصارى، هذه العقيدة التي وافق فيها القرآن. فقال برنابا يعني حاكيا عن المسيح عليه السلام: اعلم يا برنابا أنه سيبيعني أحد تلاميذي بثلاثين قطعة من النقود، وأني على يقين أن من يبيعني يقتل باسمي، لأن الله سيبعدني من الأرض وسيغير منظر القائم حتى يظنه كل أحد إياي. ولما دنت الجنود مع يهوذا من المحل الذي كان فيه يسوع، سمع يسوع جنون جمع غفير، وكان التلاميذ الأحد عشر نياما، فجاء الملائكة الأطهار وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب، فحملوه ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تسبح الله، ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي أصيب منها يسوع، فأتى الله بأمر عجيب. فتغير يهوذا في النطق فصار شبيها بيسوع حتى أننا اعتقدنا أنه يسوع. فهكذا يعني صرح إنجيل برنابا أن المسيح عليه السلام قد رفعته الملائكة إلى السماء. ومن كان يعني ما قيل في حق يهوذا هذا، يعني نحن لا نصدق ولا نكذبه، نقول إن يهوذا هذا هو الذي ألقي عليه الشبه أنه كان خان المسيح عليه السلام، لكن نحن نعتقد أن الله عز وجل ألقى شبه المسيح عليه السلام على واحد، طبعا على شخص كائنا من كان، ظن اليهود أن هذا الرجل هو المسيح، كيف ألقوا عليه القبض وصلبوه وقتلوه بدلا من المسيح عليه السلام. فالشاهد إن كانوا صادقين النصارى فعليهم أن يبينوا كذب إنجيل برنابا هذا الذي أخفوه، وقد فضحهم وفضح كذبهم وافتراءهم على الله عز وجل، وبينا أن المسيح عليه السلام رفع إلى السماء كما أخبرنا المالك سبحانه في كتابنا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإذ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فالحواريون شهدوا بشهادة التوحيد الذين هم أصحاب المسيح عليه السلام، وما كتبوا هذه الأناجيل المحرفة وليس لهم علاقة بها البتة كما كذب النصارى عليه. ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، اليهود من بني إسرائيل، وجعل الذين اتبعوك من الموحدين فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وجعل الذين اتبعوك، الذين اتبعوا المسيح في دعوته إلى التوحيد من الحواريين ومن أتباعهم، فوق هؤلاء اليهود الملاعين الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذا هو معتقد الإسلام في رفع المسيح عليه السلام. فهل علمتم وهل تيقنتم من فضل عقيدة المسلمين على النصرانية؟ هل ظهر لكم الآن الفارق أو الفروقات الجلية بين معتقد الموحدين المسلمين وبين معتقد النصارى؟ فكيف يعني نسكت أو نقبل دعوة هؤلاء المخذلين من حزب الإخوان ومن غيرهم الذين يدعون صراحة إلى عقد مؤتمرات وحدة الأديان بين المسلمين والنصارى، كما عقدوا عدة مؤتمرات في الخرطوم من أرض السودان تحت قيادة هذا المخرف الضالي الترابي، عامله الله بما يستحق، ودعا صراحة إلى بناء المسجد مع الكنيسة وإلى التوحيد بين عقيدة المسلمين وعقيدة النصارى، وإلى طباعة القرآن مع الإنجيل المحرف في كتابنا. هذه دعوة الإخوان المسلمين في السودان منذ سنوات قريبة، يدعوننا إلى أن نتحد مع أصحاب عقيدة التثليث التي بينا لكم ما فيها في هذه الخطبة وفي الخطبة السابقة. هذا حزب الإخوان صاحب شعار الإسلام واحد، وهذا ليس كذبا عليه، هذا مذكور ومعروف ومشهور في جرائد السودان الرسمية ومذكور في عدة كتب. هذا الترابي استقبل بنفسه كبير ثقافة النصارى في ذاك الزمان الذي مات منذ سنوات، استقبله يعني الأول مرة على أرض السودان، وصلوا جميعا صلاة السلام في إحدى كنائس النصارى هناك في السودان. وليست هذه دعوة إخوان فقط، فيشاركهم في هذه الدعوة يعني عدة فرق التي تنتسب إلى الإسلام. ونحن يعني نرجع إلى الله عز وجل من كل هذا الضلال، ونحن لا نحابي في الحق أحدا، لأن البعض للأسف من هؤلاء الذين هم يعني ما بين جاهل وبين مريض قد مرض قلبه يدعي على العلماء من أهل السنة والجماعة من الذين صاروا على سبيل السلف الصالح أنهم يعني يداهنون الحكام ويداهنون النصارى ولا يتكلمون عن كفر النصارى البتة، يعني إرضاء للحكام كما يقولون، ها، وأنهم يعني ليس لهم شغل إلا فقط التحذير من إخوانهم من حزب الإخوان ومن جماعة التبليغ ومن غيرها من الأحزاب الضالة التي خالفت أهل السنة. فنحن نقول لهم كذبتم وافتريتم على العلماء وعلى طلبة العلم. إن العلماء يحذرون من الكفر ومن الملل الكفرية بشتى أنواعها، ويحذرون كذلك من البدع ومن أهل البدع بشتى أحزابهم وفرقهم. لا يحابون في دين الله أحدا ولا يجاهلون أحدا في أين من كان، وإنما هم يسلكون هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمر بالصبر عليه على جرر الحكام، وأمر بنصحه الذي أحسن، وإن كنتم صادقين فقولوا لنا ماذا صنعت مع اضطرابي ومع القرضاوي الذي أرسل عزاء رسميا في موت بابا النصارى، ودعا لهم أن يرحموا ودعا الله عز وجل أن يرحمه وأن يعوض الأمن عنه خيرا. هذا القرضاوي كبير حزب الإخوان المسلمين، هو يعد هو أكبر علماء الإخوان في ذاك الزمان، فأخذ يعني ينهي موت هذا البعض النصراني الذي هلك من سنوات، وأصدر معي رسميا بصوته في قناة الجزيرة هذه التي قد سخرت لفتنة المسلمين، هذه القناة الكاذبة، وقال وصرح فيه: نسأل الله أن يرحمه وأن يرحم هذا الضار وأن يعوض الأمة عنه خيرا وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم للإنسانية من خير، يعني إلى آخر ما قال. هذا هو القرضاوي، وهذه هي عقيدة حزب الإخوان المسلمين، وهذه ليست بغريبة، فأول من دعا إلى هذا هو حسن البنا، هو الذي دعا إلى مؤتمرات وحدة الأدلة، وكان أول من عقد هذا أو يعني دعا إلى هذه المؤتمرات هو حسن البنا، يعني وقد صار على سنن شيخه الأفغاني جمال الدين الأفغاني. نظرة إلى الله عز وجل من النصارى ومن إفك النصارى ومن اليهود ومن إفك اليهود ومن إفك أهل البدع ومن إفك حزب الإخوان المسلمين، ونعوذ بالله من الخذلان ومن كيد أهل البدع الذين فتنوا المسلمين وفرقوا بينهم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.